كل ثانية بعيشها معاك عشان جنبك عشان مهواك مش ببقى عايزة تفوت نسيت عمري نسيت الناس ومش عايزة غيرك خلاص بقى حبك حياة أو موت كل ثانية بعيشها معاك عشان جنبك عشان مش ببقى عايزة تفوت نسيت عمري نسيت الناس ومش عايزة غيرك خلاص بقى حبك حياة أو موت بموت من الخوف حبيب عليك بشوف الكون أنا بعنيك ومش عايزة أعيش في الدنيا دي Me